بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو من خلال ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذه الخلاصة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الصرف تنوين أتى مبينا، معنى به يكون الاسم أمكانا. فألف، هذه الترجمة كما ذكرنا عقدها الناظم رحمه الله تعالى للممنوع من الصرف، وذكرنا بأن الصرف هو التنوين، وحيل التنوين والجر على خلافه، وذكرنا بأن الممنوع من الصرف هو الممنوع منه التنوين، هو الممنوع من التنوين، وذكرنا تعريفا له وهو ما شابه الفعل في وجود علتين فرعيتين ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، وفي وجود علة واحدة تقوم مقام علتين. وذكرنا البيت الجامع لموانع الصرف وهو بيت البهاء السبكي رحمه الله، البهاء بن النحاس، كان بهاء الدين السبكي صاحب البلاغة، البهاء بن النحاس رحمه الله، وقال فيه: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزيد عجمة، فالوصف قد كمل قد كمل. وشرحنا هذا البيت باختصار، وتفاصيل هذا البيت سيذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى، وقد أتقن هذا الباب غاية الإتقان في الخلاصة، فجمع شعثه، لما شعثه وجمع مسائله وتتبع كثيرا من جزئياته فأوردها في هذه الأبيات. فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. قال ألف التأنيث، يقصد ها هنا، لأن ألف التأنيث كما ذكرنا تمنع من الصرف مطلقا، ألف التأنيث مطلقا منع. ألف التأنيث، التأنيث بألف التأنيث، هذا من موانع الصرف مطلقا. قلنا سواء كانت الكلمة نكرة أو معرفة، مفردة أو جمعا، وصفا أو علما، زيد مذكرا في المعنى أو مؤنثا، الألف سواء كانت الألف مقصورة أم ممدودة، فالتأنيث بألف التأنيث من موانع الصرف مطلق، سواء كانت الألف ألفا ممدودة كصحراء، قل مررت بصحراء مغفرة، بصحراء قل الممنوع من الصرف إذا جر تكون علامة جره الفتحة نيابة عن الكسر، سواء كانت ألفا ممدودة كصحراء أو مقصورة كذكرى وسلمى، سواء كانت وصفا كذكرى أو علما كسلمى، سواء كانت مفردة كانت مفردة كيسرى أو جمعا كجرحى، وهكذا، سواء كانت نكرة كذكرى أو معرفة كسلمة، وهكذا. فألف التأنيث تمنع من الصرف مطلقا، قلنا سواء كان التأنيث حقيقيا أو مجازيا، أو مجازيا حقيقي مثلا كما في سلمة، مجازي كزكرياء، زكرياء ممنوع من الصرف، والمنع له من الصرف هو ألف التأنيث الممدود، هي ألف التأنيث، وهذا تأنيث مجازي وليس تأنيثا حقيقيا، زكريا مذكر وليس مؤنثا، فهو فالتأنيث فيه مجازي، وهكذا. فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، صرف الذي حوى ألف التأنيث مقصورة ممدودة كيفما وقع، سواء كان نكرة أو معرفة مفردا أو جمعا منكرا أو معرفة وهكذا، وصفا أو علما بألف ممدودة أو مقصورة، سواء كان التأنيث حقيقيا أو مجازيا، كل هذا مطلقا، ألف التأنيث مطلقا منع الذي حواه كيف. وزائدا فعلان في وصف سليم. وزائدا فعلان في وصف. يقول زائدا فعلان في وصف سليم. من أن يرى بتاء تأنيث ختم. سليم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. هذا أشرنا إليه. هنا بدأ بالوصف. شو؟ مجتمع هنا يذكر مجتمع فيه الوصف وزيادة ألف ون. رنا فيه وزيد. اجمع وزين عادلا أنث بمعرفة نركب وزيد. زيد. هنا زيادة الألف والنون. زيادة الألف والنون تمنع الصرف مع العالمية والوصفية. هنا يتكلم عن العالمي عن الوصفية. يتكلم عن الوصفية. فإذا وجد وصف بزيادة ألف ونون مؤنثه خال منها التأنيث. مؤنثه خال منها التأنيث. فإنه يمنع من الصرف. كغضبان قل مررت برجل غضبان. غضبان وصف في زيادة ألف ونون ومؤنثه خال من هاتني. فلا يصح أن تقول غضبانة هذا لحن. قل هو غضبان وهي غضباء. مررت برجل سكران نفس الشيء فهي سكرى ولا يقال سكرانه هكذا. واضح. بخلاف سيفان معنى الطويل فهي سيفانة أي طويلة فهذا لا يمنع الصرف. ومررت برجل سيفان وهكذا. كذلك ندمان على تفصيل. مررت برجل ندمان لأن مؤنثه على ندمانة وهكذا. من أن يرى بتاء تأنيث ختم ووصف نصلي ووزن أفعل. وصف نصلي مع زينة أفعل. مع زينة أفعل يعني وزن الفعل مع وصف أصلي احترازا من الوصف العارضي. وسيأتي الحديث عنه. وصف أصلي وزن أفعل ممنوع تأنيث بتاء كأشهل. وهذا شرطه كما قلنا أن يمنع تأنيثه بهاء تأنيث. ما يكونش من باب أفعل أفعل كأرمل مؤنثه أرمل هذا لا يمنع. علاش؟ لأن تأنيثه بهاء أن مؤنثه بهاء التأنيث. والشرط فيه أن لا يكون تأنيثه بهاء التأنيث. يكون مثلا باب أفعل فعلاء مثلا وهكذا. أو لا مؤنث له كأكمر. أكمر لا مؤنث العظيم الكمرة وهكذا. فيكون أفعل يكون هذا وزن وزن الفعل مع الوصف الأصلي. قل مررت برجل أشهل. مررت برجل أشهل أنثاه شهلاء. تقول مثلا لست بأكرم من فلان. أكرم وصف وهو على وزن وصف أصلي وهو على وزن فعلي. ومؤنثه ليس مؤنثا بهاء التأنيث. وهكذا قس على ذلك. أكرم إيه لكن الله أعلم في أكرم. لا لا هو ممكن لكن في أكرم ممنوع من الصرف. لا يقال أكرم أكرمته. ما به أكرم يكرم فهو مكرم. نعم إيه لكن هو يسأل عن تاء لكن لا يقال أكرمة. لا يقال أكرمة. هذا قد يكون مما لا يؤلف. لا يقال أكرمة. قال كريمة من كريم من كريم. أكرم لا يقال أكرمة. هذا هو. فأحيانا تكون أشهل شهلاء أنجل نجلاء وهكذا. أشهب شهباء. وأحيانا لا يكون له قالوا كما في أكمر فلان أكمر. هذا ليس لا تأنيث له. وأكرم أظنه منه. أما كريمة هذا تأنيث كريم وليس تأنيث أكرم. نحن قلنا المهم أن لا يكون تأنيثه بهاء التأنيث. يقدر يكون تأنيث بألف تأنيث. يقدر يكون تأنيث بغيرها كما في بعض الصيغ التي لا تحضرني. وقد يكون لا مؤنث له من ذلك الوزن. هذا المقصود. وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية. الشرط في وزن الفعل الذي يكون صفة أن يكون الوصف أصليا لا عارضا. أما إذا كان الوصف عارضا فهو ملغى. وألغي أن عارضة الوصفية كأربعين عارضة. هذا مسألة أخرى. كأربعين أربعة ليس وصفة. أربع أسماء عدد أسماء الأعداد ليس وصفة. لكن قد ينعت به. قل مرات بنساء أربع. ما تقولش أربعة. لا لا لا. قل مرات بنساء أربعين. هذا مصروف. لماذا؟ نعم قد يوهمك لأنه استعمل استعمال الوصف لكن الوصف فيه عارض ليس أصلي. لفظة أربع ليست وصفا في الأصل وإنما هي اسم اسم عدد. قل مررت بنساء أربع. تقول بنساء أربع تقول هاو نعت بها أي لكن هنا النعت هذا النعت بأي موصوفة بأن عددهن أربع وليس فهذا الوصف فيه عارض وليس أصليا فيلغى عارض الوصفية وكذلك عارض الاسمية ما كان أصله وصفا واستعمل اسما فإنه يمنع الصرف ملاحظة لأصله. قال لكم الأدهم القيد الأدهم الأدهم أصله وصف أصله وصف. اذكرنا قصة كونه أولى به وأجدراك قصة الحجاج والقبعثرة قال لا أحملنك على القيد على الأدهم. قالوا مثل أمير المؤمنين يحمل على الأدهم والأشهب. قال هو حديد. قال لأن يكون حديدا قال لأن يكون بليدا أن يكون حديدا أي ذكيا. قلنا هذا الأسلوب الحكيم ذكرناه في دروس من من أسماء القيد الأدهم أطلق عليه اسم الأدهم. قل مثلا مررت بأدهم أو وضعت مثلا سلكا في أدهم أي في قيد فيطلق الأدهم ويراد به القيد. لكن الأصل في لفظة أدهم أنها وصف. فحتى لو استعملتها على أنها اسم فإنها ممنوعة من الصرف مراعاة للوصف الأصل. حتى لو استعملت أدهم بمعنى القيد فإن عارض الإسمية يلغى ويعتبر الوصف الأصلي. قل وضعت سلكا في أدهم أي في قيد. أنت تريد قيد فكذلك عارض الإسمية يلغى. قل أدهم القيد وألغين عارض الوصفية كأربعين وعارض الإسمية أي وألغين عارض الإسمية. فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع لكونه وضع في الأصل وصفا. أدهم هو في الأصل وصفا فيراعى أصله حتى وإن استعمل اسما فإن عارض الإسمية يلغى كما فيمنع من الصرف. قل وضعت مثلا سلكا في أدهم وتريد به القيد أي في قيده. وكيف ما المانع من يصرف؟ تقول هنا الوصفية ووزن الفعل. يقول لك استعمل استعمال اسم تقول عارض الاسمية ملغى لأنه وضع في الأصل للوصف. وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينل المنعى. وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينل المنعى. هذه الكلمات هي ليست أوصافا هي أسماء. ومع ذلك قد تمنع من الصرف للحظ الوصف الذي قد يكون فيه. هذا يدلنا على قلة على قوة الوصف. هذه في الحقيقة ليست أوصاف. أجدل اسم للصقر. الصقر يسمى الأجدل. والأخيل اسم للطائر فيه خيلان. تعرفوا الخيلان خانة. الخيلان جمع خال جمع خال. والخال خال يأتي بمعنى أخ الأم ويأتي بمعنى الخال بمعنى الشامة التي تكون في الوجه. يأتي معنى الشامة التي تكون في الوجه. وحتى هذا جاء في وصف خاتم النبوة. في وصف خاتم النبوة الذي في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوصافه أو مثل جمع حوله خلان مثل الثاليل به يزدان. قال ابن حنبل الحسن رحمه الله تعالى معظم الشمائل. فهو الأخيل هو الطائر الذي كثرت فيه الخيلان الشام أو تلك الشامات. وأجدل وأخي أفعى اسم من أسماء الحياة المعروفة. قال لك هذه مصروفة. والمرض بأخي بأجدل بأفعى. وقد ينلنا منع، أي قد ينلنا المنع من الصرف متى إذا لوحظ فيها الوصف. قال لك لأنه أجدل يقدر يكون من الجدل وهو القوة. أجدل إذا لوحظ فيه معنى الجدل وهو القوة فيمنع من الصرف. قد ينلنا منع. وكذلك الأخيل لأنه من مخيول، أي فيه موصوف بأن فيه خلالا، وهكذا. وأجدل وأخير وأفعى مصروفة. وقد ينلنا منع. منع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر. قال لك ومنع عدل مع وصف، هنا ما المانع من الصرف؟ الوصف مع العدل، هو الانتقال من صيغة إلى أخرى. قولوا منع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر. شوف مثنى معدول بها عن اثنين. كما في قوله تعالى فما طاب لكم من النساء مثنى أي اثنين وثلاثة ثلاثة ورباع أي أربعة. فالمثنى معدول به عن اثنين معدول فيه انتقال من صيغة إلى أخرى. نعم فيه انتقال من صيغة إلى أخرى وهو وصف مثنى وأخر. كتقول مثلا لقيتهن ومررت بنساء أخرى، هذا منع من الصرف. معدول به عن آخر أو عن أخريات، هذا فيه خلاف مما كثر فيه الخلاف. أصلا تقول أخريات مثلا أو أخرى أخر، فأخر معدول به عن صيغة أخرى. مررت بنساء أخريات، لقيت من ذكرت من النساء ومررت بأخرى. أخرى معدول بها عن صيغة أخرى كأخريات أو آخر أو الآخر ونحوها. واضح أخر. فالمانع له من الصرف الوصف والعدل. وزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما. ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر. ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما. موحد كموحد أي واحدا واحدا، أو مثنى مثنى ثلاثة يعني موحد ومثنى وثلاث وربع. يعني كثير من النحويين أن هذه الصيغة التي فيها عدل مستعملة من الواحد إلى من عدد الواحد إلى الأربعة، وبعض النحاة يجيزه إلى التسع. عند موحد ومثنى ثلاث وربع وخمس وسدس وسبع وثمان وتسع وهكذا. واضح وهكذا. يعني موحد واحدا واحدا، مثنى اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة، خمس خمسة خمسة وهكذا، سداس ستة ستة، دخلوا سداس أي ستة ستة. واضح وهكذا. وبعض النحويين يجي كأبي حيان أظن وغيره يجيزون ذلك إلى التسع. زيد. وكل جمع مشبه مفاعلا. ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع. قلنا احنا ذكرنا في الدروس الأولى من هذه المجالس ونحن نتكلم عن أهمية اللغة العربية وأن لها مدخلا كبيرا في فهم الشريعة. وكان بعض الشذوذات التي وقعت لبعض الفقهاء بسبب الجهل باللغة. الذي قال انكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة وأربع، قال يجوز نكاح التسع مثنى وثلاثة وربع، جعلها باب الجمع. وظن مثنى كمثنين، مش كيف مثنى يتزوج اثنين، كل واحد هو أن يتزوج امرأتين، هذا هو المقصود. مثنى أي اثنين، كل واحد يتزوج اثنين، ولا ثلاثة، وهكذا. فمثنى ليست كاثنين من كل وجه. فهذا مما رد به على أولئك الذين قالوا بجواز نكاح أكثر من 4 نسوة، وهو محرم في الإسلام، لا يجوز نكاح أكثر من 4 نسوة، أي جمعا بينهم، جمعا لا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. وكل جمع مشبه مفائلا أو المفاعيل بمنع كافلا، بمنع كافلا، كل جمع يشبه مفاعل أو مفاعيل فهذا يكون بالمنع كافلا، أي يكون حقيقا وكفيلا بالمنع، أي بالمنع من الصرف. هذه صيغة منتهى الجمع، صيغة منتهى الجمع. وقلنا احنا هذا مما له علة واحدة، قلنا المنع من الصرف إما يكون لعلتين أو لعلة واحدة تقوم مقام علتين. مما يمنع الصرف، مما يمنع الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين، قلنا التأنيث بألف التأنيث وقد مضت، فهو علة واحدة تقوم مقام علتين، أو هما علتان، هما التأنيث وملازمة التأنيث. وهنا كذلك المانع من الصرف صيغة منتهى الجمع، أو الجمع وملازمة الجمع، كونها مجموعة وتلازم الجمع، تلازم الجمع، وقيل غيرها. فالمهم هذا مما هو ممنوع من الصرف، صيغة منتهى الجمع على زينة مفاعل أو مفاعيل، كمصابيح وكمفاتيح ومفات وكمساجد، كمساجد مفاعل، مصابيح مفاعيل، نزين السماء الدنيا بمصابيح، ممنوع من الصرف، جرور الباء على مجره فتحا يبت عن الكسر، ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ كونه على صيغة منتهى الجمع. كل صيغة أو من كل جمع بعد ألفه حرفان أو 3 أحرف وسطها ساكن سيذكره بعد ذلك. وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري، وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجري منه أجره كسار، يعني ما كان على هذه الصيغة أو ما يشبهها وهو معتل الآخر بالياء خصوصا، أما إذا كان بالألف حكم حكم آخر، لا مانع له من الصرف، يبقى ممنوع من الصرف، يعني لا مانع من منعه من الصرف، كعذارى أو جمع وآخره هذا يبقى على أصله، لا شيء ممنوع من الصرف. قل على مررت بعذارى على متجره الفتحة المقدر على آخره منع من ظهورها تعذر. هنا يتكلم عن المعتل الذي آخره ياء الذي يكون منقوصا، لفظة جواري، شوف جواري لك صيغة منتهى الجمع، نعم هي صيغة مفاعل ومفاعيل ويحق بهما كل جمع أو ما دل على جمع آخره أو نعم ما دل على جمع بعد ألفه، فيه ألف، فيه ألف بعدها حرفان، كمساجد، معلش كمساجد هذا المفاعل، ما كان على زينة مفاعل أو مفاعيل أو ما دل على جمع فيه ألف بعدها حرفان، كدراهم، دراهم، أو 3 أحرف وسطها ساكن، كدنا نير، دنا شوف الألف نير، 3 أحرف وسطها ساكن، هذا كله مما يمنع، يمنع الصرف. قوارب لعل هذا الذي ذكرته منه، وهكذا فواحش وهكذا. وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري، رفعا وجرا أجره كساري، أجره مجرى الاسم، قولوا قل منقوص سار قاض، قل هذه جوار مررت بجوار، واضح، رأيت جواري، رأيت جواري من غير تنوين، هذه جوار أصلها جواري، أصلها باش جواري، مررت بجوار أصلها بجواري، واضح، فحذفت، حذفت الياء، لكن هي ممنوعة من الصرف. إذن التنوين هذاك منين جاء؟ هو تنوين وعوض عن الياء، ولا احنا نقول جواري ما دامت ممنوعة من الصرف، هذه جواري لأنه ممنوعة من الصرف، هذه جواري مررت بجواري أو بجواري، لكن حذفت، حذفت الياء وعوض عنها، هذه جوار مررت بجوار رأيت جواري من غير الثانويين إلى نون المصدر، فهو يعرب إعراب المنقوص. ففي حالتي الرفع والجر تحذف ياءه ويعوض عنها بالتنوين. ذاك التنوين ما هوش تنوين تمكين، ولكنه تنوين عوضا عن الحرف المحذوف كواش وهكذا، لأن هذا يصدق عليه دل على الجمع، وبعده ألف، وفيه ألف بعدها حرفا جواء ألف ريون، واضح. يقال جوار، هذه جوار، ومررت بجوار ورأيت جواريا، ولا تقول جواريا لأنه نوع من الصرف. فإذا قيل كيف تقول هو نوع من الصرف، تقول هذه جوار ومررت بجوار، قل هذاك التنوين ليس تنوين صرف لكنه تنوين عوض عن الحرف المحذوف. ولسراويل بهذا الجمع شبه اختضى عموم المنع. شهور هذا ولسراويل بهذا الجمع، لسراويل بهذا الجمع شبه لفظة سراويل، لما كانت شبيهة بصيغة منتهى الجموع منعت من الصرف. بعض النحاة يمنعها الصرف، والبعض يصرفها، وهذه سراويل، رأيت سراويلا، وضعت في سراويل، هذا على صرفها. وجمع من نحاتها يمنعها من الصرف، ولعل ابن مالك يأخذ بهذا القول. ذلك قال لك هنا قول ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، أي المنع من الصرف. وهذا أظهر والله على أنها تمنع من الصرف، أنها تمنع من الصرف. ما أقول لك أنا أقول نبي ماشي شرف، هو الأصل مفاعل أو مفاعيل أو ما دل على جمع فيه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وهذا منه سراويل. سراويل هذا مما هو مما يلحق به، علاش؟ لأنه ما يدرش على الجمع. هو قال لك هنا ولسراويل بهذا الجمع شبه، أي شبه بهذا الجمع متعلقها شبه، ولسراويل بهذا الجمع بسراويل بهذا الجمع شبه، أي لهذه اللفظة شبه بهذا الجمع. هذاك الشبه لأنها تشبه صيغة منتهى الجموع منعت منها. وبعضهم كالأخفش ونسبه السرافي إلى المبرد، يقول بلي لها مفرد، سراويل جمع سروال أو سروالة، فيكون واضح هذا لا إشكال فيه، لا يكون ملحقا به وإنما يكون عينه، يكون منه، ما يوليش ملحقا به. إذا قلنا سراويل جمع سروال وسروالة، راجعوا في الصحاح للجوهري مادة سرلة فيها إجابة الكلام. فبعض علماء العربية كالأخفش قلت لك ينسب لل نسبه السرافي للمبرد، يقولوا باللي سراويل جمع سروال أو سروال، لكن المشهور أن سراويل مفرد، أنه مفرد، أنه منع من الصرف لشبهه في الوضع، في وضع الكلمة، في بناء الكلمة، لشبهه في الوضع بمنتهى الجمهور. وهذا الذي مشى عليه ابن مالك رحمه الله كما هو الظاهر، ما ذكرش بأنه جمع، قال ولي سراويل بهذا الجمع شبهه اقتضى عموم المنع، أي منع من الصرف. وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. وإن به سمي أو بما يحق بما لحق، يعني إذا سمي ما هو من صيغة منتهى الجموع أو ملحق به فيكون ممنوعا من الصرف بلا إشكال، لكن يكون المانع له من الصرف أيضا العالمية. لو فرضنا إنسان سميناه مساجد أو سراويل أو دنانير ونحوها، هذا أيضا يمنع من الصرف، ويكون المانع له من الصرف العالمية وعلة أو أكثر من علة أخرى. والعالم ممنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كربا. قالوا العالم ممنع صرفه مركبا، أي يمنع صرف العالم إذا جاء مركبا تركيب مزج كنحو معدي كربا، هذا هو الأصح، يقال معدي يكرب وأصح معدي كربا. فهذا إذا هذا أيضا ما المانع له من الصرف العالمية هو التركيب المزج، ما هو المركب تركيبا مزجيا وما جاء فيه بكلمتين ما ممزوجتين حتى صارت كلمة واحدة. معدي كريب بعلبك حضر موت وهكذا. قل مررت بمعدي كريب. فرج بمعدي كريبين. بمعدي كريب. المانع له من الصرف تقول العالمين. خلاص العالمية شحنا ما عدوش يعني سمي عيون المسلمة مطلقة. فالعالم أدل على مسلمه بلا قيد. فهو ليس وصلا هو عالم. ومركب تركيبا مزجي. قل مررت بمعدي كريبة. مررت بحضر موت. مررت ببعل بك. وهكذا. زيد. كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا. كذاك حاوي زائدي فعلانا. كذاك حاوي زائدي فعلان. فعلان ما كان على صيغة فعلان. ما الزائد فيه؟ الألف والنون. كذاك حاوي أي اللفظ الحاوي زائدي فعلان. وهو الألف والنون أي ما زيد في ما جيء فيه بألف ونون مزيدتين. وهو علم. أما إذا كان وصفا فقد تقدمت الإشارة إليه. نعم هذا أخذناه في الوصف. هنا في العلم. كذاك حاوي أي العالم الحاوي زائدي فعلان أي فيه ألف ونون زائدة. كغطفان. غطفان هذا ممنوع من الصرف. مررت بغطفان اسم قبيلة. غطفان ولها خبرها في السيرة النبوية المشهور في غزوة الأحزاب. غطفان رام أن يخولوا ثلث تمر طيبة ليعدلوا. فقل مر فلان بغطفان ممنوع من الصرف. مجرور لا على مجرور فتحان يبتع كسر لأنه ممنوع من الصرف. ممنوع له من الصرف وإيش العالمية وزيادة الألف. كغطفان وكذا غطفان وكأصبهان. أصبهان بلاد معروفة في آسيا. أصبهان في بلاد فارس. أصبهان قل مررت بأصبهان ممنوع من الصرف. ممنوع له من الصرف العالمية هي علم على بلد. وطفان علم على قبيلة. المانع له من الصرف العالمية وزيادة الألف. كذا مؤنث بهاء مطلقة. هو بالرجوع إلى جذر الكلمة. إذا رجعت إلى مادة الكلمة كما عفا من العفة. وقيل من العفن على خلاف. في برد الكلمة بمن نظر إلى أصول الكلمة تعرف الزائد. كما في صراويل أين وجدنا بحثها في كتب المعاجم في مادة صار لا ولا صار ولا وهكذا. فإذا رجعت إلى جذر الكلمة تبين لك الزائد من غيره وهكذا. يمشي هو حتى أحيانا يكون هو سواء كان علما أو وصفا لا يهم. المهم أن نعرف مادة الكلمة حتى نعرف الزائد. أن الزائد كما يكون في الوصف يكون في العالم. كذا مؤنث بهاء. كذا مؤنث بهاء المطلقة وشرط. كذا مؤنث بهاء المطلقة. كذا مؤنث بهاء المطلقة وشرط منع العاري. ليك طويلة مسألة هذه من أطول مسائل الصرف. كذا مؤنث بهاء المطلقة. المؤنث بهاء التأنيث يعني العلم المؤنث بهاء التأنيث. العلم المؤنث بهاء التأنيث. شوف عائشة فاطمة خديجة طالحة مؤنث بهاء التأنيث. بهاء التأنيث تقول عن فاطمة بنت محمد عن عائشة رضي الله عن خديجة عن طلحة بن عبيد الله. كذا مؤنث بهاء مطلقة سواء كانت تأنيثا حقيقيا أو مجازيا. واضح. سواء كان ثلاثي كهبة وثوبة أو غير ثلاثي مطلق مطلق. فإنه يمنع من الصرف. قل عن هبة عن ثوبة وهكذا. فهذا يمنع من الصرف سواء كان ثلاثيا أو زائدا على الثلاث. هذا إذا كان وجه مؤنثا بها أما إذا كان مؤنثا بغيرها التأنيث هذا فيه المعركة سنذكره بعد قليل. كذا مؤنث بهاء المطلقة وشرط منع العاري كونه ارتقى فوق الثلاث. شرط كون العاري العاري من ماش من هاء التأنيث. العاري من هاء التأنيث شرط منعه من الصرف أن يكون فوق ثلاث. أو أن يكون ثلاثيا متحركة الوسط، متحركة الوسط أو ساكنا منقولا عن مذكر أو أعجمي وإلا ففيه الوجهان. هذا سيأتي، احنا نجيبها غير واحدة، احنا رانا في بحث التأنيث العالم المؤنث. العالم المؤنث التأنيث إما أن يكون بهاء التأنيث ومن غير هاء التأنيث، إذا كان بهاء التأنيث فهو نوع من الصرف المطلق، كان ثلاثيا أو غير ثلاثيا، واضح، تأنيثا حقيقيا أو مجازيا أو مجازيا، هذه خلاص التأنيث. إذا كان تأنيثا بغير هاء التأنيث، قولوا إما أن يكون فوق الثلاثي ولا يكون ثلاثي، واضح؟ إذا كان فوق الثلاثي فهو ممنوع من الصرف بالإشكال، كزينب وسعاد وميدان، ومرت بزينب، مرت بمريم بسعاد، هذا فوق الثلاثي، واضح هذه؟ خلاص انتهينا. فإذا كان فوق الثلاثي قلنا مؤنث بهاء تأنيث بغير هاء تأنيث، بهاء تأنيث انتهينا منه. ما كان مؤنثا بغير هاء تأنيث إما يكون فوق الثلاثي أو ثلاثي، إذا كان فوق الثلاثي فهو ممنوع من الصرف بلا إشكال. إذا كان ثلاثيا، إذا كان ثلاثيا فإما ففيه تفصيل، إذا كان ثلاثيا ففيهم التفصيل. هذا الثلاثي ينقسم إلى قسمين، هذا الثلاثي باش تجروها، هذا الثلاثي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون وسطه ساك متحركا أو ساكنا، فإن كان وسطه متحركا منع من الصرف كما في قوله تعالى سأصليه سقر، قل مثلا مررت بسقر يريد نارا عظيما، سقر سقر، شوف ثلاث هذه مؤنثة بغيرها التأنيث هو ثلاثي، ووسطها متحرك تمنع من الصرف، خلاص. فالثلاثي العالم الثلاثي المؤنث، إذا كان وسطه متحركا منع من الصرف، إذا كان وسطه ساكنا ففيه التفصيل، إذا كان وسطه ساكنا ففيه التفصيل. شوف إذا كان أعجميا كجورة سيذكره فهو ممنوع من الصرف، أو أصله مذكرا بمعنى أنه منقول من المذكر، كأن تسمى امرأة زيدا، يقع هذا الحين تسمى امرأة زيدا، تقول مررت بزيدة، ما المانع له من الصرف؟ تقول العالمية والتأنيث، لكن بشرط تأنيث بغيرها التأنيث وهو ثلاث وسطه ساكن. لماذا منع من الصرف؟ لأنه منقول عن مذكر. فالثلاث العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط يمنع من الصرف إذا كان أعجميا أو منقولا عن مذكر، وإلا ففيه الوجهان كهند، مررت بهند، وجوز تقول مررت بهند والمانع أفصح، واضح أفصح تقول مررت بهند، قرأت في سيرة هند بنت عتبة، وجوز تقول في سيرة هند بنت عتبة، والمنع أي منعها من الصرف أفصح. فهمت هذا؟ فوق الثلاث أو كجورة أو سقر، كجورة أو سقر فيمنع من الصرف، إذا كان فوق الثلاث يمنع من الصرف، زينب زينب ومريم وسعاد يمنع من الصرف، أو كسقر ثلاثي وسطه، أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر، كجورة جورة هنا ثلاثي وسطه ساكن لكنه أعجمي في الأصل، سقر ذكرناه متحرك ثلاثي وسطه متحرك، وكذلك زيد أطلق على استعمل للمرأة وأصله ذكر للمذكر، وجهان في العادم تذكيرا سبق، شفت وجهان في العادم تذكيرا سبق، وعجبة كهند والمنع أحق، كعجبة والهند، كعجبة كهند والمنع أحق. فإذا كان إذا عدم العجمة والتذكير أو النقل من التذكير كلفظة هند ففيه الوجهان والمنع مقدم وأفصح كما ذكر ابن مالك، قل مررت بهند والعجمي الوضع والتأريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع، نعم هذا الممنوع من الصرف بسبب العالمية والعجمة، وهذا شرطه أن يكون شرط هذا اللفظ الأعجمي أن يكون علما في اللغة الأعجمية من قبل الأعجم، ويكون فوق ثلاثي أي عدد حروف أكثر من ثلاثة حروف كإبراهيم وإسماعيل نوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفار إسحاق ويعقوب هذه كلها ممنوعة من الصرف من مانع لها من الصرف العجمة والعلمية والعجمة قلنا شرط ذلك أن يكون علما في لغته في اللغة الأعجمية أن يكون أكثر أن يكون تكون حروفه أكثر من ثلاث أن يكون فوق الثلاثي أما إذا كان ثلاثيا فإنه لا يمنع من الصرف أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح نوح أعجمي لكنها ثلاثية لم تمنع من الصرف وكذلك إذا استعمل علما عندنا ولم يكن أصله علما كلجام مثلا نحو هذا ومررت بلجام نظرت في لجام تقدر تكون أصلها أعجمي لكن في أصلها ليست علما وإن استعمل استعمال علما فإنها لا تمنع منها فالشرط في الممنوع من الصرف بسبب العالمية والعجمة أن يكون فوق الثلاثة وأن يكون علما في اللغة الأعجمية والأعجمي الوضع والتعريف مع العجمي الوضع أي ما كان أعجميا في الوضع في أصل وضعه أعجمي أيوة التعريف مع زي يكون علما كذلك صرفهم تنع كذاك ذو وزن يخص الفعل غالب كأحمد ويعلى كذاك ذو وزن يخص الفعل أي العلم الذي جاء على زينة فعل ويكون ذلك الوزن مما يختص بالفعل أو غالبا كأحمد ويعلى أو كأحمد ويعلى يكون ذلك الوزن من خصائص الفعل كضرب كزينة فعل وزينة فعل هذا لم يتسمى على هذا الوزن ولو فرضنا إنسان سموه ضريب ومررت بضريب هذا ضريب رأيت ضريب واضح هذا إذا أو ضرب أو هذب واحد سموه هذب ورأيت هذب هذا هذب ومررت بهذب لأن هذه الصيغة مختصة بالأفعال أو كانت غالبة في الأفعال كإثمد وإصبع الأسماء التي جاءت على هذا الوزن قليلة هي غالب في اسم الفعل الأمر افعل اجلس ومنه أحمد ويعلى قل عن أحمد بن حنبل رحمه الله أحمد بمعنى الصرف ما يعلم من الصرف العالمية ووزنه الفعلي والحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد كذاك ذو وزن يخص الفعل غالب كأحمد ويعلى واضح كذا الذي كان على وزن علم على وزن فعل أو على وزن فعل نعم لكن ذلك الوزن يختص بالفعل هو غالب في الأفعال هو غالب في الأفعال هذا يكون ممنوعا من الصرف وإلا لا يكون مختصا بالأفعال ولا غالبا فيها فإنه لا يمنع الصرف كضرب أحد سموه ضرب لا يمنع هذا ضرب رأيت ضربا رأيت بضرب أن هذا كثير في الأفعال وفي الأسماء كذا ذكره غير واحد لأنه حجر حجر ونبق كثير يعني هذا الوزن كثير في الأسماء وهو كثير في الأفعال وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف وعلى كل حال مهما أسرعنا لا أظن أنه سيكون على حسن على نكمل إن شاء الله في درس الغد كما أخذنا أظن لبس كنت حابا لكن إن شاء الله غدا نأتي على ما بقي من هذا الباب سريعا إن شاء الله.